بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته فاستثنائي، وإلا فاقتراني. أي إن كان القول الآخر، أي إن كانت النتيجة مذكورا فيه، مذكورا في القياس بمادته وهيئته، يعني ذكرت مادته أي طرفاه، أي الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي، ذكر بماذا؟ بهيئته، يعني بالترتيب الذي يوجد بينهما في النتيجة. وإذا كان كذلك فاستثنائي، إذن هذا استثنائي. مثل أن نقول: لو كان هذا إنسانا لكان حيوان، لكنه إنسان. نتيجة ما هو؟ هو حيوان، فهو حيوان. هذه النتيجة قد ذكرت بمادته وهيئته في القياس، وهو يعني القياس قولنا ماذا؟ لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، هذه مقدمة، ثم لكنه إنسان، نتيجة هو حيوان. هو حيوان هذا مذكور بمادته وهيئته، نعم، يعني ذكر هذا المحكوم عليه وهذا المحكوم به على هذا الترتيب. وكذلك إذا قلنا: لو كان هذا إنسانا لكان حيوان، لكنه ليس بحيوان، نتيجة ما هو؟ ليس بإنسان. فليس بإنسان هذا قد ذكر، يعني ذكر هو إنسان، هذا ذكر بماذا؟ في القياس، فذكر بمادته وهيئته يعني وترتيبه. وإن كان الذي ذكر في القياس هو بالإيجاب وهنا بالسلب، لكن يعني ذكر بمادته وهيئته. فإذا كان كذلك فاستثنائي. وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا قياس استثنائي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان تعدد، لو وجد تعدد الآلهة لوجد الفساد، لكن الفساد غير موجود، إذن تعدد الآلهة ليس بموجود، فهذا قياس استثنائي. ذكر فيه أو يعني هنا ذكر ماذا؟ رفع التالي. رفع التالي ذكر، فأنتج رفع المقدم، يعني فساد العالم لازم لماذا؟ لتعدد الآلهة. ثم قيل فساد ليس بموجود، إذن تعدد ليس بموجود، نعم، فهذا قياس استثنائي. فإن كان مذكورا فيه بمادته وهيئته، أي القول الآخر الذي هو النتيجة، والمراد بمادته طرفاه المحكوم عليه وبه، والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين طرفيه، سواء تحقق في ضمن الإيجاب أو السلب. نعم، قول الشارح هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى جواب سؤال مقدم، وهو أن القياس الاستثنائي أحيانا لا يذكر فيه القول الآخر، بل يذكر نقيضه، لا يذكر فيه القول الآخر بل يذكر نقيضه، كما في هذه الآية: يعني الذي ذكر هو ماذا؟ نقيض فساد العالم، والمذكور هو فساد العالم، فساد الأرض والسماوات. فكيف يكون يعني هذا استثنائيا مع أن المصنف يقول يعني الاستثناء هو الذي ذكر فيه القول الآخر بمادته وأهيته، وهنا ذكر نقيض القول الآخر ليس القول الآخر. فيقول الشارح ليس المراد يعني بذكر القول الآخر ذكره على كيفية نسبته، بل يعني المعتبر ما هو أن يذكر الجزءان ومع الترتيب. نعم، أليس هذا ذكر مع الترتيب؟ ذكر مع الترتيب، وهو لا فسدتا يعني هما فاسدتان، ذكرت السماوات والأرض وذكر الفساد على الترتيب. كيف نذكر كيفية نسبته؟ يعني المذكور في القياس ما هو لفسدتا، والنتيجة ما هو؟ المذكور في القياس لفسدتا، وهذا تالي مقدم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، لو كان فيهما آلهة يعني لو تعدد الآلهة، والنتيجة ما هو؟ لا يوجد التعدد، والموجود هو كان لو كان تعدد، فتعدد موجود، المذكور تعدد موجود، والقول الآخر ما هو؟ تعدد ليس بموجود. فكيف هذا؟ أو مثال آخر نقول يعني إذا قال لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، ثم قال ماذا؟ لكنه ليس بحيوان، إذن النتيجة ما هو؟ ليس بإنسان، والمذكور في القياس هو ماذا؟ إنه حيوان، ليس ذلك. فكيف يقال القول الآخر ذكر بمادته وهيته جميعا؟ فالجواب ما هو؟ ليس المراد يعني بذكر القول الآخر بمادته وهيته أن يذكر على ما هو عليه من الإيجاب والسلبي، بل المعتبر أن يذكر طرفاه مع الترتيب، سواء كان بنفس النسبة التي يوجد في النتيجة أو بنقيضها. نعم، فإذا قلنا لو كان هذا إنسان لكان حيوانا، ثم قلنا لكنه حيوان، هنا ذكر الطرفان ووجد الترتيب وبنفس النسبة، لكن إذا قيل لكنه ليس بإنسان، نعم لكنه ليس بحيوان، لكنه ليس بحيوان، إذا قيل لكنه ليس بحيوان فالنتيجة ما هو؟ إذا ليس بإنسان، والمذكور إنه إنسان، لكن ألم يذكر هو وإنسان على الترتيب، على نفس الترتيب الذي في النتيجة؟ إذن هذا هو المراد. لذلك قول المصنف يعني موافق لقول من يقول إن كان مذكورا، إن كان القول الآخر مذكورا فيه عينه بعينه أو نقيضه. نعم، لا مخالفة بين عبارة الشارح وعبارتهم. نعم، مهم شيء، مهم ما هو؟ أن يوجد مع الترتيب، سواء كانت النسبة نفس النسبة أو لم. نعم، ثم الترتيب المقدم والتالي، الترتيب بين الموضوع والمحمول. نعم، الترتيب بين الموضوع والمحمول، الموضوع المحمول في التالي والمقدم. فهذا قياس استثنائي، هذا واضح. ثم أي القول الآخر الذي هو النتيجة، وهو المراد بمادته طرفاه المحكوم عليه وبه، يعني محكوم عليه محكوم به، والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين طرفيه. هذا الذي يمتاز به الاستثنائي، يعني الاقتراني. أما الاقتراني لا يوجد فيه القول الآخر إلا بمادته أما بهيئته لا. مثلا إذا قلنا العالم متغير قلنا متغير حادث، نتيجة ما هو؟ العالم حادث. العالم حادث هل يوجد بهذا الترتيب في هذا؟ لا، يوجد العالم في ماذا؟ في مقدمة، وحادث في مقدمة أخرى. وأما إذا قلنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، ثم قلنا لكنه إنسان، قلنا نتيجة ما هو؟ هو حيوان. هو حيوان، هذا يوجد في هذا القياس حين قلنا لكان حيوانا، وجد هذا الطرفان على الترتيب، هذا هو المراد. فالمعتبر ما هو؟ أن يوجد المحكوم عليه والمحكوم به، ويوجد الترتيب بينهما. أما أن يكون بالإيجاء موافقا لما في القياس بالإيجاب والسلبي، هذا ليس بمعتبر. أحيانا يكون موافقا، أحيانا يكون مخالفا. لماذا؟ لأن المذكور أحيانا يكون عين النتيجة أو نقيض النتيجة. نعم، وهذا واضح. نعم، كيف؟ في الترتيب، يعني بأن لا يوجد، يعني بأن لا يوجد موضوعا ومحمولا، هذا كما في الاقتراني. نعم. ثم والمراد بهيئته، يعني الترتيب هو نفس الموضوع المحمول الموجود في الخلق. نعم. ثم سواء تحقق في ضمن الإيجابي والسلبي، فإنه قد يكون المذكور في الاستثنائي نقيض النتيجة، كقولنا إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه ليس بحيوان، نتيجة ما هو؟ إن هذا ليس بإنسان، والمذكور هذا إنسان، والمذكور في القياس هذا إنسان. وقد يكون المذكور فيه عين النتيجة، كقولنا في المثال المذكور لكنه إنسان، نتيجة ما هو؟ هو حيوان. نعم. فيعني الحاصل ما هو؟ أن المصنف قال إن ذكر في القياس، إن ذكر القول الآخر في القياس بمادته وهيئته فاستثنائي. وبعضهم يقول يعني إن ذكر في القياس عين النتيجة أو نقيضها فهو استثنائي، لا فرق بين العبارتين، بل يعني لعل عبارة المصنف يعني أدق. ووجه دقته ما هو؟ أن قولهم يعني عين النقيض، عين النتيجة أو نقيض النتيجة، يوهم أنه وجد فيه الحكم، مع أن الحكم لا يوجد. ألم نقول يعني الحكم لا يوجد، لذلك هي ليست بقضية، لأنها إذا كانت موجودة وهي قضية فيها الحكم، إذا كان موجودا في القياس فيكون هذه مصادرة، أليس ذلك؟ فعبارة المصنف أدق، فقال فكأنه أشار إلى أن مراد من عبر بالعين أو بالنقيض هذا الذي ذكرته. نعم. ثم إيش الحكم مصنف؟ يعني إذا قلنا إن كان هذا إنسانا كان حيوانا لكنه إنسان، نتيجة ما هو؟ هو حيوان. هو حيوان، هذه النتيجة قضية، فيه محكوم عليه وفيه محكوم به وفيه الحكم، لكن يعني هل يوجد الحكم حين يكون جزءا للقياس؟ لا، لأنه لو كان فيه حكم لكان قضية، فإذا كانت قضية يلزم أن يكون النتيجة جزء القياس، وهذه مصادرة. فمن عبر بالعين أو بالنقيض قصده هذا، وهو أن يوجد فيه المحكوم عليه والمحكوم به والترتيب بس، أما الحكم لا. فعبارة المصنف أدق. نعم. ثم فاستثنائي كقولنا في المثال المذكور لكنه إنسان، إن هذا حيوان. فاستثنائي لماذا سمي استثنائيا؟ لاشتماله على كلمة الاستثناء، لأنه يكون مشتملا على كلمة الاستثناء، أليس كذلك؟ ما كلمة الاستثناء؟ لكن، لأن لكن أداة الاستثناء المنقطع، فإن الأداة الاستثناء مقدر بلكن. فإذا قلنا قام القوم إلا حمارا، أليس معناه قام القوم لكن حمارا لم يقم؟ ولكن من أدوات الاستثناء. وليس المراد يعني أن هذا القياس يوجد فيه إلا ويحدى أخواتها، لا، هذا لا يوجد، ولكن هي التي توجد. والمراد هنا بأداة الاستثناء ما هو لكن. نعم. فاستثنائي لاشتماله على كلمة الاستثناء يعني لكن، ولكن أداة استثناء منقطع. وإلا أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا في القياس بمادته وهيئته، وذلك بأن يكون مذكورا بمادته لا بهيئته، هذا هو المراد. يعني وإلا أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا في القياس بمادته وهيئته، هذا يتصور بثلاث تصورات. ما هو؟ ألا توجد مادته ولا هيئته في القياس، أو توجد هيئته ولا توجد مادته، أو توجد مادته ولا يوجد هيئته. فالمراد ما هو؟ أن توجد مادته ولا توجد هيئته. وأما الاحتمالان الآخران باطلان. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يخلو القياس من مادة النتيجة، يعني أن يكون القياس لا يوجد فيه أصغر ولا أكبر، لا موضوع النتيجة ولا محمول النتيجة، هذا محال. وأن توجد الهيئة بدون المادة هذا أيضا محال. كيف توجد هيئة السرير بدون الأخشاب؟ نعم. إذن وإلا مراد بإلا ما هو؟ أن توجد المادة مادة النتيجة ولا توجد هيئتها، كما في قولنا العالم متغير كل متغير حادث، فالعالم حادث، مادة هذه النتيجة عالم حادث، عالم يوجد في مقدمة، حادث يوجد في مقدمة أخرى، فوجدت مادة النتيجة، كما توجد الأخشاب هكذا هنا في هذه الزاوية خشب وفي تلك الزاوية خشب، فهنا وجدت مادة السرير، هل وجدت أهيته؟ لم توجد. إذن الفرق بين الاستثناء والاقتران ما هو؟ أن الاستثناء توجد فيه مادة النتيجة أي المحكوم عليه والمحكوم به، ويوجد الترتيب بينهما أيضا. أما الاقتران يوجد فيه ماذا؟ المادة، محكوم عليه محكوم به، ولا توجد فيه الهيئة، هذا اقتراني. وإلا أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا في القياس بمادته وهيئته، وذلك بأن يكون مذكورا بمادته لا بهيئته، يعني تذكر مادته بدون هيئة، إذ لا يعقل وجود الهيئة بدون المادة. أما وجود الهيئة بدون المادة هذا لا يتصور. لماذا؟ لأن الهيئة عارضة والمادة معروضة، هل يوجد العرض بدون الجوهر؟ لا يوجد. هل يوجد العرض بدون الجوهر؟ هل يوجد اللون بدون الجسم؟ نعم. ثم وكذا لا يعقل قياس لا يشتمل على شيء من أجزاء النتيجة المادية والصورية، وهذا أيضا لا يتصور. ومن هنا علم أنه لو حذف قوله بمادته لكان أولى. من هذا الشرح علم ماذا؟ أنه لو حذف قوله بمادته لكان أولى، لأن هذا هو الفرق بين الاستثناء والاقتران. وإلا يعني لو هذا فقوله بمادته، وقال إن كان مذكورا بهيئته فاستثنائي، وإلا أي وإن لم يذكر بهيئته بل بمادته فقط فاقتراني لكان أولى. لماذا؟ أن هذا هو هذا القول هو هذا فقط يعني مع حذف بمادته هذا مؤد للغرض، مع أن هذا أقرب إلى الاختصار، والمصنف يعني بصدد الاختصار، لأن المتن يراد به ماذا؟ الحفظ، لذلك هو مقام الاختصار لا مقام التطويل والحشو. نعم. ذكر المادة ولا يلزم العكس. فإذا الفرق بينهما وجود الهية في الاستثناء وعدم وجودها في الاقتران. إذا يكفي أن يقول إن كان مذكورا بهيئته فاستثنائي وإلا فاقتراني، هذا أولى لأنه أقرب إلى الاختصار. نعم. فاقتراني لماذا سمي القياس الاقتراني اقترانيا؟ لاقتران حدود المطلوب فيه، ولاقتران حدود المطلوب، المطلوب هو النتيجة، حدودها اقترنت فيه، وهي وحدود المطلوب ما هي؟ الأصغر والأكبر والأوسط. ويعني هناك إشكال وهو ماذا؟ كيف يقال إن الحد الأوسط حد من حدود النتيجة، مع أن الحد الأوسط لا يوجد في النتيجة؟ يعني إذا قلنا العالم متغير كل متغير حادث، نتيجة ما هو؟ العالم حادث. العالم حادث، العالم حد للمطلوب، والحادث كذلك. أما متغير فهو ليس بحد، ليس جزءا لهذه النتيجة، فكيف هو؟ قال حدود المطلوب مصغور أصغر أكبر أوسط، فهذا اعتراض وارد عليه. نعم. وإما أن يجاب بماذا؟ بأن المراد بحدود النتيجة ليس مجرد أجزائها، بل كل ما له فيها دخل، والأوسط مما له دخل في النتيجة. نعم. نعم. لأن الأكبر لا يثبت للأصغر إلا بواسطة الأوسط، يعني الحدوث لا يثبت للعالم إلا بواسطة أنه فرد من أفراد المتغير، فالمتغير له دخل في هذه النتيجة. إذن حدود النتيجة ليس المراد أجزاء النتيجة. نعم. يمكن أن يجاب هكذا، ويمكن أن يجاب وجه آخر وهو ماذا؟ وهو أن يقرأ هكذا، لاقتران حدود المطلوب فيه وهي الأصغر والأكبر والأوسط. ألا يجوز؟ يعني يكون هكذا، لاقتران حدود المطلوب فيه وهي الأصغر والأكبر، هذا فقط حدود المطلوب. ثم قال والأوسطي، أي واقتران الأوسطي، فكأنه قال لاقتران حدود المطلوب والأوسطي، فلم يجعل الأوسط ماذا؟ حدود المطلوب. نعم. لكن يجد عليه إشكال آخر، فكيف هو؟ قال حدود وهما حداني، أصغر أكبر حداني، يعني كيف قال هي يعني حدود المطلوب؟ نعم. نعم. نعم. وأيضا كان ينبغي أن يكون هكذا، إذا كان المراد يعني أن الحد حداني، إذن ينبغي أن يقول وهما الأصغر والأكبر، أليس ذلك؟ نعم. فيعني الجواب الأول هو أوضح والأولى. نعم نقول يعني حدود المطلوب ليس المراد ما كان جزءا للمطلوب فقط، بل يعني كل جزء له دخل في المطلوب فالأوسط دخل فيه. نعم. ثم ماذا قلنا؟ إما حملي أو شرطي ثم الاقتران. فمثلا يعني الاقتران مثل أن نقول العالم متغير، كل متغير حادث، وهذا الآن اقتراني. لماذا سميت اقترانيا؟ لاقتران حدود المطلوب فيه. أليس حدود المطلوب، حدود المطلوب يعني مقترن في الاستثناء أيضا؟ ألم نقل يعني حدود المطلوب يعني مع مادته وهيئته موجود في الاستثناء، فالاستثناء أولى بهذه التسمية، أليس ذلك؟ فيجاب بماذا؟ بأنه وجه التسمية لا يقتضي الاضطراد، فليس بشرط أن توجد التسمية كلما وجد الوجه، بل يعني إذا وجدت التسمية لا بد أن يوجد هناك الوجه، وليس كلما وجد الوجه وجدت التسمية. يعني وبعبارة أخرى، وجه التسمية هو علة مصححة لا علة موجبة. نعم. أما إذا قيل سمي اقترانيا لماذا؟ لوجود أداة الاقتران فيه، كما أن الاستثناء فيه أداة الاستثناء، كذلك هنا يوجد أداة الاقتران وهو الواو، فإنه يقال العالم متغير وكل متغير حادث، لكان وجها مختصا بهذا القياس، أليس ذلك؟ نعم. والأمر سهل. نعم. ثم ماذا قلنا؟ وإما حملي أو شرطي ثم الاقتران. إما حملي، متى يكون حمليا؟ إذا كانت كلتا مقدمتيه حملية، كما في مثالنا هذا، العالم متغير هذه صغرى وهي حملية، وكل متغير حادث كبرى وهي أيضا حملية، إذن هذا الآن قياس اقتراني حملي، أي مركب من الحمليات المحضة. نعم. أو شرطي، إما حملي أو شرطي. متى يكون شرطيا؟ إن لم يكن مركبا من الحمليات المحضة، بأن يكون مركبا من الشرطيات المحضة أو بشرطية وحملية. إذا كانت إحدى مقدمتيه، كلتا مقدمتيه شرطية، أو إحدى مقدمتيه شرطية والأخرى حملية. نعم. فهذا كله ماذا؟ شرطي. مثلا لو قلنا لو كانت الشمس طالعة، كان النهار موجودا، ثم قال كلما يكون النهار موجودا كان العالم مضيئا، فالنتيجة ما هو؟ لو كانت الشمس طالعة لا كان العالم مضيئا. هذا الآن أيضا اقتراني، كما أن العالم متغير كل متغير حادث اقتراني، كذلك هذا أيضا اقتراني، لكن هذا اقتراني شرطي. لماذا؟ لأن كلتا مقدمتيه شرطيتان متصلتان، أليس ذلك؟ نعم. كذلك إذا قلنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، ثم قلنا وكل حيوان جسم، فنتيجة ما هو؟ كان هذا حيوانا فهو جسم. هذه أيضا ما هو؟ اقتراني شرطي، لأن إحدى مقدمتيه شرطية والأخرى حملية، وسيأتي تفصيله في آخر الكتاب. استثنائي كم احتمالا في الاستثناء في الاقتراني الشرطي؟ فيقول يعني إما أن يكون كلتا المقدمتين شرطيتين، أو يكون إحداهما شرطية والأخرى حملية، والشرطية إما أن تكون متصلة أو منفصلة، إذن خمس احتمالات وكذا، هذا سيأتي فيما بعد. إما حملي أو شرطي. أي القياس الاقتران ينقسم إلى قسمين، حملي وشرطي، لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة، إن كان مركبا من الحمليات المحضة فحملي. نحو العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، وإلا فشرطي، أي وإن لم يركب من الحمليات الصرفة بل ركب إما من الشرطيات الصرفة أو من حملية وشرطية. إذا كان كذلك فشرطي، سواء تركب من الشرطيات صرفة، نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، فكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. أو تركب من الحملية والشرطية، نحو كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، كل حيوان جسم، فكلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما. والمصنف قدم البحث عن الاقتراني الحملي لكونه أبسط من الشرطي. والمصنف قدم البحث عن الاقتراني الحملي، يعني الحملي من الاقتراني بدأ به. لماذا؟ لكونه أبسط، يعني لكونه أقل جزءا من الشرطي، لأن الشرطي يكون إما كلتا مقدمتيه شرطية، فيكون فيه مقدم وتالي ثم مقدم وتالي، وكذلك أو يكون يعني إما حملية أو شرطية، فيكون هناك موضوع محمول ثم مقدم وتالي كذلك. يعني أقل جزءا، ما هو الأقل جزءا؟ أبسط، يعني أقل جزء هو الحملي من الإلكتراني. لذلك قدم البحث عن ما وجه تعليم تسميته يعني في مثل هذا، وهو كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيوانا، وكل حيوان جسم، أليس ذلك؟ إذا نظرنا إلى الصغرى فهي شرطية، وإذا نظرنا إلى الكبرى فهي حملية، فغلبت الحملية على الشرطية ولم تغلب العكس. لماذا؟ لأن أكثر القضايا تكون ماذا؟ حملية، فغلب الأكثر على الأقل. نعم. ثم وموضوع المطلوب من الحملي يسمى أصغر، ومحموله أكبر، والمتكرر أوسط، وما فيه الأصغر صغرى والأكبر الكبرى. وموضوع المطلوب من الحملي، أي من الاقتران الحملي، يسمى أصغر، ومحموله أكبر، والمتكرر أوسط. لكن يعني لما كان البحث عن الحملي فقط عن الحملي من الاقتراني لا عن الشرطي، يعني خص هذا الكلام بماذا؟ بالحملي، وإلا هو شامل للاقتراني الشرطي أيضا. أليس يوجد أصغر وأكبر وأوسط في الاقتراني الشرطي أيضا؟ يعني مثلا لو قلنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، نتيجة ما هو؟ كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء، فهنا كلما كانت الشمس طالعة وهو المقدم، هذا المقدم يقال لها ماذا؟ أصغر. العالم مضيء هذا التالي يقال له الأكبر، ولوجود هذا المقدم يقال للقضية الأولى كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يقال لها صغرى، ولوجود العالم مضيء في كلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء يقال لها ماذا؟ الكبرى. إذن هذا الكلام ليس بمختص بالحملي من الاقتراني، بل هو شامل للشرطي منه. لكن لما كان كلامه الآن في الحملي من الاقتراني فقط هو ذكر موضوع المطلوب، والموضوع لا يقال موضوع إلا للمحكوم عليه في القضية الحملية، والمحكوم عليه في القضية الشرطية يقال له ماذا؟ مقدم. والمحمول يقال للمحكوم به في القضية الحملية، أما المحكوم به في القضية الشرطية يقال لها ماذا؟ تالي. فلو قال بدل هذا، لو قال المحكوم عليه في المطلوب يسمى أصغر، والمحكوم به يسمى أكبر، والمتكرر أوسط، وما فيه الأصغر أي ما فيه المحكوم عليه للنتيجة سواء كان موضوعا أو مقدما فتسمى الصغرى، وما فيه الأكبر أي المحكوم به في النتيجة سواء كان محمولا أو تاليا. لو قال هكذا لكان كلامه شاملا للاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي، لأن هذا الكلام ليس بمختص بالحملي فقط. والله نعم. في إشكال؟ كيف؟ واضح. إذا قلنا كلما كانت الشمس طالعة كان فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، النتيجة ما هو؟ كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. كانت الشمس طالعة هذا أليس هذا أصغر؟ وكان العالم مضيئا أليس هذا أكبر؟ نعم. هذا موضوع، هل يقال للأول موضوع ثاني محمول أو مقدم وتالي؟ مقدم وتالي. فالأصغر يعني هل يلزم أن يكون موضوعا؟ بل أحيانا يكون موضوعا أحيانا يكون مقدما. وهل يلزم أن يكون الأكبر محمولا؟ لا، أحيانا يكون محمولا أحيانا يكون تاليا. فهذا الكلام ليس مختصا بماذا؟ بالحملي من الاقتراني، بل هو شامل للاقتراني سواء كان حمليا أو شرطيا. فلماذا خص هذا الكلام بهذا بالحملي؟ لأن كلامه فيه فقط. والله ولو أراد أن يعمم لكان أن يقول بعد الموضوع أن يقول محكوم عليه، فيقول المحكوم عليه في المطلوب يسمى أصغر، والمحكوم به يسمى أكبر، والقضية التي فيها الأصغر يقال له صغرى، أي سواء كان هذا محكوم عليه مقدما أو موضوعا أو مقدما، والأكبر الكبرى. نعم. عفوا، هنا كل ما كانت الشمس طالعة في النهار موجود، وكل ما كان النهار موجود في العالم مضيء، وكل ما كانت الشمس طالعة في العالم مضيء. طيب هنا النتيجة دي موجودة في القياس ده بمادته وهيئته؟ لا، هذا اقتراني ليس استثنائي، هذا استثنائي واقتراني، هذا اقتراني إلا أنه اقتراني شرطي. ثم قلنا والأوسط إما محمول في صغرى موضوع في الكبرى، فهو الشكل الأول. إذا كان الحد الأوسط ثم هذا قلنا ولا كبر كبرى اشتمالها على الأكبر. ثم هذا قال والمتكرر أوسط. لماذا سمي هذا المتكرر أوسط متكرر؟ هذا الذي هذا الجزو الذي يتكرر مع الأصغر في مرة ومع الأكبر مرة أخرى، هذا الجزء له هذا الجزء يقال له حد أوسط. لماذا؟ لتوسطه بين الطرفين، لأنه هو الواسطة وهو الوسيلة في تعدي الأكبر إلى الأصغر، أليس ذلك؟ يعني تعدي الحدوث إلى العالم بواسطة أنه متغير، فهو واسطة وسيلة في ماذا؟ في ثبوت المحمول محمول النتيجة لموضوعه، أي في ثبوت الأكبر للأصغر. نعم، فهو حد أوسط. ثم ماذا قلنا؟ والأوسط ما محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، فهو الشكل الأول. ما هو الشكل؟ الشكل هو هيئة اقتران الأوسط مع الأصغر والأكبر بأن يكون محمولا للأصغر وموضوعا للأكبر مثلا، أو بكونه محمولا لهما جميعا، أو بكونه موضوعا لهما جميعا، أو بكونه موضوعا للأصغر محمولا للأكبر. فهذا هو الشكل. الشكل هو الهية الحاصلة من اقتران الأوسط مع كل من الأصغر والأكبر بأن يكون محمولا للأصغر موضوعا للأكبر كما في الشكل الأول، أو بأن يكون محمولا لهما كما في الشكل الثاني، أو موضوعا لهما كما في الشكل الثالث، أو العكس الأول كما في الشكل الرابع. هذا هو الشكل. الشكل هو الهية الحاصلة من اقتران الأوسط مع كل من الأصغر والأكبر. نعم، والأوسط إنما محمول في صغرى وموضوع في الكبرى، فهو الشكل الأول. يسمى أولا لأن إنتاجه بديهي، وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه، نعم، أو يرجع إليه، فيكون أسبق وأقدم في العلم. لماذا الشكل الأول جعل شكلا أولا، والثاني ثانيا، والثالث ثالثا، والرابع رابعا؟ لأننا نقول يعني الشكل الأول بديهي للإنتاج. لماذا؟ لأنه على الترتيب الطبعي، إنه على الترتيب الطبعي، لأن مقتضى الطبع ما هو؟ أن نعرف ثبوت المحمول ثبوت الحد الأوسط للأصغر، ثم نعرف ما هو ثبوت الأكبر أو عدم ثبوته للأوسط. فنعرف ماذا؟ أن الأكبر ثابت أو غير ثابت للأوسط. يعني حاصل الشكل الأول ما هو؟ أن الحد الأوسط ثابت للأصغر، وأن كل ما ثبت له الحد الأوسط بالفعل فالأكبر ثابت له أو غير ثابت له. هذا هو. فيلزم من ذلك العلم بماذا؟ بأن الأصغر بأن الأكبر ثابت أو منتفي عن الأصغر. يعني في هذا المثال واضح، يعني نعرف أن العالم فرد من أفراد المتغير، ثم نقول كل ما ثبت له التغير، كل فرد ثبت له التغير ثبت له الحدوث. فنعرف ماذا؟ إذن العالم ثبت له الحدوث، واضح؟ أليس هذا هو مقتضى الطبع؟ فلذلك هذا إنتاجه لم يحتج إلى أي دليل. ولما كان هذا موافقا للمقتضى الطبعي وكان بديهي الإنتاج جعل الشكل الأول ثم لما كان الشكل الثاني الذي هو ما كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى وفي الكبرى جميعا هذا الشكل لما كان مشاركا أو موافقا للشكل الأول في صغراه التي هي أشرف مقدمتيه جعل ثانيا. لماذا نقول يعني إنه موافق للأول في صغراه؟ لأن الحد الأوسط محمول في الصغرى في الأول وفي الثاني جميعا، أليس ذلك؟ فهو موافق للأول في ماذا؟ في الصغرى. ولماذا نقول الصغرى هو أشرف المقدمتين؟ لأن موضوع النتيجة موجود فيها، يعني هي التي تشتمل على موضوع النتيجة، والموضوع أشرف من المحمول، لأن الموضوع ما هو ذات، والمحمول وصف، والوصف يعني إنما يبحث عنه ليثبت للذات، والذات هو الأشرف. فلما كانت الصغرى هي المشتملة على الأصغر الذي هو موضوع النتيجة فهي أشرف، فالشكل الثاني وافق الشكل الأول في ماذا؟ في أشرف مقدمتيه فجعل شكلا ثانيا. والشكل الثالث هو وافق في الشكل الأول في كبراه، وهو ماذا؟ أن الشكل الأول في الحد الأوسط موضوع في كبراه، والشكل الثالث أيضا كذلك الحد الأوسط موضوع في كبراه. فالشكل الأول موافق لماذا؟ الشكل الثالث موافق للأول في أخص وأحقر وأدنى مقدمتيه فجعل ثالثا. وأما الشكل الرابع خالف الشكل الأول في كلتا مقدمته، فهو أبعد الأشكال عن الشكل الأول الذي هو بديهي الإنتاج فجعل رابعا. نعم. ثم هذا كله يعني ما درسنا في المرقات. نعم، ليس شيء جديد ولا يحتاج إلى تأمل أيضا. نعم. كيف؟ نعم. ثم والأوسط إما محمول في الصغرى موضوع في الكبرى فهو الشكل الأول، يسمى أولا لأن إنتاجه بديهي وإنتاج البواقي نظري. نعم، يرجع إليه، يعني هذا النظري يرجع إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. نعم، ويكون أسبق وأقدم في العلم، يعني وبيان إنتاجه يكون برده إلى الشكل الأول كما سيأتي، يعني دليل هناك دليل الافتراض، دليل الخلف والعكس، وهذه عكس الصغرى عكس الكبرى عكس الترتيب، هذا كله مآله ماذا؟ إلى أن نرد هذا الشكل شكل ثاني وشكل ثالث، نحن نرده إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. فيعني اتضاح إنتاجه متوقف على ماذا؟ على الأول كما سيأتي، أو محمولهما فالثاني، أو إذا كان الأوسط محمولا فيهما جميعا فالثاني، إذا كان كذلك فالثاني، لاشتراكه مع الأول في أشرف المقدمتين، لأنه مشترك، لأن الثاني وافق الأول في أشرف مقدمتيه عن الصغرى، أو موضوعهما، أو كان الحد الأوسط موضوعا فيهما جميعا فالثالث، لاشتراكه مع الأول في أخص المقدمتين عن الكبرى، أو عكس الأول فالرابع لكونه في غاية البعد عن الأول. ثم ويشترط في الأول إيجاب الصغرى وفعليتها ومع كلية الكبرى، لينتج الموجبتان مع الموجبتي الموجبتين ومع السالبة الكلية السالبتين بالضرورة. نعم. يقول: ويشترط في الأول إيجاب الصغرى. صغرى لا بد أن يكون موجبة، العالم متغير، لا ينبغي أن يقال هكذا العالم ليس بمتغير. فإذا قال قائل يعني الإنسان ليس بفرس، ثم قال كل فرس صاهر، هل يعني يحصل النتيجة أن الإنسان صاهر؟ لا. لماذا؟ لأننا نقول الإنسان ليس بفرس، ثم نقول كل فرد من أفراد الفرس صاهر، هل يلزم منه أن يكون الإنسان صاهرا؟ لا، لابد أن نقول الإنسان ناطق، كل ناطق حيوان، إذن الإنسان حيوان. نعم. ثم ويشترط في الأول إجابة صغرى، ثم فعليتها، يعني أن تكون من القضايا التي يصدق عليها الفعلية، أي لا أن لا يكون ممكنة، فإذا كانت ممكنة فالحكم لا يتعدى. لماذا؟ لأنها إذا كانت ممكنة يكون المعنى ما هو؟ أن ثبوت الأوسط ممكن، ثبوت الأوسط للأصغر ممكن، ثم في الكبرى يقال كل ما ثبت له الأوسط بالفعل فالأكبر ثابت له وليس بثابت له، فهل يعني يتعدى الأصغر أكبر إلى الأصغر؟ لا. نعم. مثلا لو قلنا زيد كاتب بالإمكان، زيد كاتب بالإمكان، يعني ممكن أن يكون كاتبا، ثم قالنا كل كاتب متحرك الأصابع، ما معنى كل كاتب متحرك الأصابع؟ كل من اتصف بالكتابة بالفعل هو متحرك الأصابع، لا يلزم أن أن يحصل أن زيد متحرك الأصابع، لكن إذا قلنا زيد كاتب بالفعل أو بالضرورة أو دائما أو بالضرورة في وقت معين أو في غير وقت في وقت غير معين، أي موجهة كانت سوى الممكنتين لا بس، على الأقل لا بد أن تصدق الفعلية، يعني على الأقل لا بد أن يكون مطلق عامة، أما إذا كان أدنى من ذلك فكانت ممكنة لا ينتج. وهو على مذهب هذا القول على مذهب الشيخ، أما على مذهب الفارابي منتج، ممكن أيضا منتج. لماذا؟ لأن إذا قلنا زيد كاتب يكون المعنى زيد ممكن، زيد كاتب بالإمكان، يعني زيد ممن ليس بمحال أن يكون كاتبا، ثم قيل كل كاتب، كل ما يمكن أن يكون كاتبا فهو متحرك الأصابع، فيلزم منه ماذا؟ أن زيد متحرك الأصابع. فهذا في اشتراط الفعلية هو على مذهب الشيخ، وهو المتعارف عرفا ولغة. نعم. ماذا قال؟ شيئا. ويشترط في الأول إجابة صغرى فعليتها ليتعدى الحكم من الأوسط إلى الأصغر، وذلك لماذا يشترط إجابة صغرى فعليتها؟ لأن الحكم في الكبرى إجابا كان أو سلبا إنما هو على ما ثبت له الأوسط بالفعل، إنما هو على ما ثبت له الأوسط بالفعل بناء على مذهب الشيخ، وهو أن صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بالفعل لا بالإمكان، فلو لم يحكم في صغرى بأن الأصغر ثبت له الأوسط بالفعل لم يلزم تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر. ثم يقول: مع كلية الكبرى، مع كلية الكبرى يعني مع كون الكبرى كلية، فإذا لم تكن الكبرى كلية لا يحصل، لا تلزم النتيجة. مثلا لو قلنا الإنسان حيوان، ثم قلنا بعض الحيوان فرس، هل يلزم منه أن الإنسان فرس؟ أهلا. إنما يلزم أن الإنسان فرس إذا قلنا كل حيوان فرس، وهذا غير صادق. نعم. فمع كلية الكبرى ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط. لماذا اشترط كلية الكبرى أن تكون كبرى كلية؟ هذا ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط. ليلزم اندراج الأصغر ليلزم دخول الأصغر في الأوسط، فيلزم من الحكم على الأوسط الحكم على الأصغر، فيلزم من الحكم على الأوسط بالأكبر الحكم به على الأصغر، وذلك لأن الأوسط محمول هاهنا على الأصغر. أوسط محمول هاهنا على الأصغر، يعني العالم متغير، ويجوز أن يكون محمول أعم من الموضوع، مثل أن نقول الإنسان حيوان ثم الحيوان أعم من الموضوع. فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل، لو حكم في الكبرى على بالأكبر على بعض الأوسط لاحتمل أن يكون الأصغر غير مندرج في ذلك البعض، فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض الحكم على الأصغر، كما يشاهد في قولك كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس. نعم. واضح؟ نعم. لينتج الموجبتان. إذن ما هو شرط الشكل الأول؟ من حيث الكيف هو إيجاب صورة، ومن حيث الكم هو كلية الكبرى، ومن حيث الجهة ما هو فعلية صغرى. واضح؟ من حيث الكيف إيجاب صغرى، من حيث الكم كلية الكبرى، ومن حيث الجهة فعلية صغرى. فلا بد أن يكون صغرى موجبة والكبرى كلية، والموجبة إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية. واضح؟ والكلية إما أن تكون موجبة أو سالبة. إذا ضرب في صورتي الصغرى في صورتي الكبرى كم الضرب يحصل؟ 4. نعم. هذا يقال له طريقة التحصيل. هناك طريقة الحذف، لعلنا نتطرق إلى ذلك حتى لا يحصل الخبط أكثر. لا تطرق. نعم. يعني شرط ما هو؟ أن يكون صغرى موجبة والكبرى كلية. نقول الاحتمالات العقلية 16، أن تكون الصغرى موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، وكبرى كذلك، ف16. ثم لما اشترطنا أن يكون صغرى موجبة فسقطت 8، أليس ذلك؟ يعني الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى 4، وصغرى السالبة الجزئية كذلك. نعم. ثم لما اشترطنا أن تكون الكبرى كلية سقطت 4 أيضا. واضح؟ فبقي ماذا؟ 4. هذه طريقة الحذف. طريقة التحصيل أسهل من ذلك، أن نقول يعني صغرى موجبة، والموجبة إما كلية أو جزئية، والكبرى كلية، وهي والكلية إما موجبة كلي سالبة كلي. إذا ضرب صورتي صغرى في صورتي الكبرى حصلت 4. نعم. ثم على كل حال يعني الضروب المنتجة فيها كم؟ 4. نعم. وأشار إليه هناك بيت يعني أو أبيات تشير إلى هذه الضروب المنتجة للأشكال مع نتائجها. مما مصن മമ്മ മസുൻ വമ്പ മസുൽ നൗവല മസ സംസുൻ വസുലലം ധാനിയ മമ്പ മസുലുൻ വമ്പ മസുലുൻ എഴലമു മൗവമല്ലുൻ ഹ അമിൻഹു ധാരിത മമ്പ മൗവുൻ സംസമസുലുൻ യഹ്ഫളു വസുലലംലുൻ മല്ലസൗലുൻ റാബിയ فمما مما لا بد ان نعرف ان الميم اشاره الى الموجبه الكلي ها والسين سالب كلي واو موجب كلي لام سالب جزئي موجب جزئي واو موجب جزئي لام سالب جزئي فالضرب الاول من الشكل الاول ما هو مما يعني موجب كلي موجب كلي موجب كلي والشكل الثاني ما هو مص يعني موجب كلي سالب كلي سالب كلي ايه مما مسن ومبا وم ومبا يعني موجب جزئي موجب كلي موجب جزئي اوه ومبا وصل يعني موجب جزئي سالب كلي سالب جزئي لا فهكذا مما مسن ومبا وصل اولا مس سمس وسل الامل ثانية هذا نشرح هنا هنا نأتي إلى الثاني إذا من حفظ الله هذه الأبيات حفظ الله الأشكال كلها في الثالث قال منو مصل ومو وصل يعلم مو مل هاء منه ثالثة يعني خذوا منه ثالثا يعني ستة ضرب في شكل ثالث إيه؟ نعم. ثم ماذا يقول اللي جاء الموجبتان الكلية والجزئية واللام فيه للغاية يعني هذه اللام لام الغاية أي لام العاقبة فمعنى الكلام ما هو أي آثر هذه الشروط أن ينتج الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية الموجبتين نعم يعني صغرى موجبة كلي وكبرى أيضا موجبة كلي وصغرى موجبة جزئي كبرى موجبة كلي يعني موجبتين موجبتين يعني موجب كلي موجب جزئي ففي الأول يكون النتيجة موجبة كلية يعني إذا كانت الصغرى موجبة كلية والكبرى أيضا موجبة كلية تكون النتيجة أيضا موجبة كلية وهو الذي أشار إليه بمما هذه مما نعم وإذا كانت صغرى موجب جزئي والكبرى موجب كلي فالنتيجة ما هو موجب جزئي لا بد أن نعرف أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين تتبع أخص المقدمتين والخصة والدناءة إما أن يكون بماذا بالكيف أو بالكم فالأخص من حيث الكم هو السالب والأخص من حيث الكم الكلية الجزئية فإذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة تكون النتيجة سالبة وإذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية تكون ماذا؟ جزئية نعم يعني السلب هو اندفاء الشيء اندفاء الوصف والإيجاب هو ثبوت الوصف ثبوت الوصف هي مرتبة التحلية واندفاء الوصف هو مرتبة التخلية والتخلية ليست بمطلوب بل هي مطلوب لذاته بل هي مطلوبة لتكون وسيلة للتحلية ليس ذلك فالإيجاب أشرف من السن. ثم يعني الكل هو أكثر فائدة عام وأشمل، فهو أكثر فائدة من الجزئية. ثم بقي هناك نظر أنه إذا اجتمع هناك سلب، لكنه سلب كلي وإيجاب، وهو إيجاب جزئي، ما هو الأشرف؟ السلب أشرف. لماذا؟ لأنه وإن كان سلبا لكن هو أعم كلي أنفع أفيت. نعم. ثم هذه الحالة تدفع المقدمة أي فيكون جزئية. موجبة نعم. أنا هذا ننظر إلى الأشرف من حيث ولو كان سلبيا. إيه يعني إيجاب سلب سلب قل لي أشرف من الإيجاب الجزئي. ثم لينتج الموجبتان الكلية والجزئية واللام فيه للغاية، يأثر هذه الشروط أن ينتج أصغر الموجبة الكلية والموجبة الجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية الموجبتين، ففي الأول يكون النتيجة موجبة كلية. لماذا؟ لأن كلتا المقدمتين موجبة كلية، إذا النتيجة موجبة كلية. وفي الثاني فيما إذا كان الصغرى نعم موجب جزئي والكبرى موجب كلي تكون النتيجة ماذا؟ موجبة جزئية. وأن ينتج الصغرى يعني الموجبتان مع السالبة الكلية، وأن ينتج الصغرى يعني الموجبتان مع السالبة الكلية الكبرى السالبتين الكلية والجزئية على ما سبق. وأمثلة الكل واضحة. نعم. أليس مثلا يعني إذا قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، نتيجة ما هو؟ كل إنسان جسم. إذا قلنا بعض الحيوان ناطق وكل ناطق إنسان، إذا نتيجة ما هو؟ نعم. وإذا قلنا كل إنسان حيوان لا شيء من الحيوان بهجر، نتيجة ما هو؟ لا شيء من الإنسان بهجر. نعم. وإذا قلنا بعض الحيوان ناطق ولا شيء من الناطق بناهق، إذا النتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ليس بناهق وهو واضح. نعم. يعني عفوا يعني إذا موجب الجزئية مع سالب الكلية تنتج سالب الجزئية. تنتج سالب الجزئية. نعم. إذا يدفع الموجب الجزئية لأنها تنفع قصتين؟ إذا كانت نعم موجبة جزئية صغرى، صغرى موجبة جزئية كبرى سالبة جزئية. نعم. سالبة جزئية إذا سالبة جزئية. نعم. ثم إذا قلنا قوله الموجبتين أي ينتجا الكلية والجزئية، قوله سالبتين أي ينتجا الكلية والجزئية بالضرورة متعلق بقوله لينتج. نعم. فيعني لينتج الموجبتان مع الموجبة الكلية الموجبتين، وينتج الموجبتان مع السالبة الكلية السالبتين، يعني السالبة الكلية السالبة الجزئية بالضرورة. هذا الإنتاج ضروري بديهي لا يحتاج إلى إثبات. نعم. ومتعلق بقوله لينتج، والمقصود منه الإشارة إلى أن إنتاج هذا الشكل للمحصورات الأربع بديهي بخلاف إنتاج سائر الأشكال لنتائجها، هذا ليس ببديهي كما سيجيء تفصيلها. نعم. صلى الله تعالى وسلم على خير وفيه.